حكم استعمال الماء المتغير لونا وطعما بسبب إضافة مادة طبية لقتل الحشرات المسببة للأمراض، هل ذلك حينئذ يؤثر على الماء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الماء الذي تغير به المخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك ولا يضر، ما دام الماء باقيا باسمه ماء فإنه يستعمل في الشرب وغيره ولا يضره هذا المخالط الذي غيره، كما لا يضره لو تغير بالعشب والأوراق التي صرت فيه أو التراب أو ما أشبه ذلك. أما إذا غيره تغيير يخرجه عن اسمه حتى يسمى باسم آخر كالشاهي واللبن والحليب، فهذا لا يسمى ماء ولا يتوضأ به ولا يزيل النجاسة. أما ما دام اسمه باقيا فإنه يعتبر ماء طيبا ولو خالطه شيء من أدوية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.